بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. هذه الآيات من سورة التوبة جاءت في سياق حث الرب تبارك وتعالى وحضه عباده المؤمنين على القتال في سبيل الله. والآية هنا تبين أن الله تبارك وتعالى قد كان مع المؤمنين وقد نصرهم في مواطن كثيرة، ويوم حنين كذلك نصرهم على ما كان منهم في أول هذه المعركة من النظر إلى أنهم لن يغلبوا اليوم من قلة، كما وقد فصلنا أحداث هذه الغزوة، غزوة حنين، في الحلقة الماضية. وخلاصة الأمر أن النبي صلوات الله وسلامه عليه بعد أن فتح مكة، دخل مكة فاتحا، جمعت هوازن له هم وثقيف أهل الطائف، وأرادوا في زعمهم أن يأخذ النبي على غرة في نشوة النصر. فلما علم النبي بشأنهم ذهب إليهم صلوات الله وسلامه عليه في شوال من هذه السنة، السنة الثامنة، فإن مكة قد فتحت في رمضان من السنة الثامنة بهجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم لما وصل المسلمون إلى أرض حنين استقبلتهم هوازن برماه، وكان هذا في وقت الغلس، ورشق المسلمين وخيل المسلمين متقدمة بالنبل، فنكصت يعني الخيل التي في المقدمة إلى الخلف، وتدافع المسلمون في مضيق بين جبلين، ولم يدري من في أواخر الناس ما الأمر، ففروا في كل اتجاه. وقال مسلمة الفتح الذين كانوا قد خرج منهم 2000 مع جيش المسلمين ليكون المسلمون في هذه الغزوة 12,000، وقد قال بعض الناس عندما يعني خرجوا من مكة في هذا العدد الكبير: لن نغلب اليوم من قلة. فقال بعض هؤلاء المشركين، بعض هؤلاء المسلمين مسلمة الفتح، قالوا: والله لا يرد هزيمتهم إلى البحر. وبعضهم قال: اليوم بطل سحر محمد، من هؤلاء يعني الذين آمنوا نفاقا. وثبت الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، ونادى، قال لي كان معه العباس بن عبد المطلب، وابنه هذا عمه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان يعني معه ابن عمه الحارث ابن عبد المطلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: نادي، قل يا أصحاب الشجرة، يا أهل سورة البقرة. فانعطفوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العباس: انعطفوا عليه كما تنعطف يعني الإبل على يعني صغارها، أو البقر على صغارها. فلما اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع له مجموعة، استقبل النبي بهم القوم، والنبي يقول: أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. إلى أن هزم الله تبارك وتعالى المشركين. يقول العباس رضي الله تعالى عنه، يقول: نظرت فإذا يعني الجيش الذي استقبل النبي صلى الله عليه وسلم به العدو، إذا يعني اشتد القتال. فقال صلى الله عليه وسلم مقالته المشهورة التي أصبحت مثلا، قال: الآن حين حمي الوطيس. والوطيس وصل القدر، شبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني غليان المعركة وكذا بغليان القدر. فقال الآن حين حمل الوطيس، ثم أخذ النبي كفا من حصى فضرب به وجوه القوم وقال انهزموا ورب الكعبة أو انهزموا ورب الكعبة. فيقول العباس فوالله ما إن يعني ألقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما بيده من حصى في وجوه القوم حتى رأيت أن حدهم كليلا، بدأ يضعف يعني قتالهم، ثم هزمهم الله تبارك وتعالى وارتحلوا في كل يعني شعب وادي، ثم غنم المسلمون غنائم أكبر غنائم غنمها المسلمون في حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه. يذكر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بنصره لهم، قال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، نصرهم في بدر، نصرهم في أحد بعد الهزيمة، نصرهم الله تبارك وتعالى وثبت المؤمنين، نصرهم في الخندق وحده سبحانه وتعالى، نصرهم في الفتح، في فتح مكة. ثم قال جل وعلا ويوم حنين أي نصركم كذلك، لكن إذا أعجبتكم اذكروا إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، أي أن النصر الذي تحقق بعد ذلك إنما كان بفعل الله تبارك وتعالى. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، وهذا تصوير من الله تبارك وتعالى لحال الذين فروا في كل اتجاه وأصبحهم يخافون من أن يأتيهم العدو من كل مكان. وضاقت عليهم الأرض، أين المهرب؟ يجد أنه لا مهرب له، يخاف أن يأخذ، يذهب إلى هذا الاتجاه فيأخذ منه ويذهب إلى هذا الاتجاه فيأخذ منه. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت أي مع رحبها وسعتها إلا أنها تضيق، وهكذا حال الفار، فإنه عندما يفر ويجد كأن الطلب يعني يطلبه في كل اتجاه يفر يعني إليه. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، معطين ظهوركم يعني للنبي صلى الله عليه وسلم ومعطين ظهوركم للمعركة. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. هنا يبين الله تبارك وتعالى أن النصر من عنده وأن التثبيت من عنده. قال ثم أنزل الله سكينته، السكينة هي السكون والهدوء والطمأنينة والثبات، وهذا هي حال المؤمن الواثق من الله تبارك وتعالى، الواثق من يعني نصر الله تبارك وتعالى في وقت الرعب، في وقت الناس في رعب وفي هلع وفي. ثم حرض الله تبارك وتعالى أهل الإيمان وهيجهم في قتال هؤلاء الناكثين الكفار لعهودهم الباقين على الكفر منهم والمحاربين لله ورسوله، تهيج من الله تبارك وتعالى وحث وحض. قال ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. هذه الآية تضمنت أنواع من حض الله تبارك وتعالى وحثه عباده المؤمنين أن يقاتلوا هؤلاء. فقال ألا لإعلامية الحضية تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، يعني ألا يستحق هؤلاء أن تقاتلوهم قوم نكثوا أيمانهم. النكث هو النقض والفسخ، أيمانهم عهودهم أقسامهم، يعني حلفوا بالله على أمر ثم بعد ذلك نقضوه وفسخوه وطرحوه. نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول، يوم كان عندهم، يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في مكة فإنهم هموا بإخراجه، اجتمعوا على هذا وتآمروا وقالوا نخرجه من مكة، وهو النبي حرمي من أهل الحرم ومن أهل هذا البلد، والحال أنهم هذا البلد كانوا يؤمنون فيه حتى الطير والصيد والعشب النامي، وهذا في جاهليتهم يرون أن هذا البلد الحرام، فحتى هذه أحكام يعني أحكام الحرم كانوا يراعونها، ولا يقتل العربي ويطالب بدم كل لائذ إلى هذا الحرم، فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله نبي الله وهو من أهل هذا البلد وهو منهم وهم معه في قرابة، ومع ذلك هموا بإخراج الرسول والله تبارك وتعالى أخرج رسوله صلوات الله وسلامه عليه مهاجرا إلى المدينة من بين أظهرهم لم ينالوه بسوء، وهذا من مكر الله تبارك وتعالى بهم، كما قال جل وعلا ومكر ومكر الله، كما قال جل وعلا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يحبسوك في مكة أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالله يقول هؤلاء مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يخرجوه، ألا يستحق هؤلاء أن يقاتلوا؟ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ هم هؤلاء الكفار بدأوكم أول مرة عندما أخرجوا المؤمنين وقاتلوهم وقتلوا منهم وآذوهم حاربوهم في كل مكان وألبوا عليهم، هؤلاء هم الذين بدأوا يعني حرب يعني أهل الإسلام، وهم بدأوكم أول مرة. قال جل وعلا أتخشونهم؟ فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، تخشونهم تخافونهم، والخشية خوف لكنه مع تعظيم ورهبة. يعني هل هؤلاء لهم من الرهبة والإجلال في قلوبكم والخشية والخوف أن تخافوهم أن تهابوا يعني حربهم؟ قال جل وعلا فالله أحق أن تخشوه، الله سبحانه وتعالى الذي تعبدونه إلهكم إله السماوات والأرض أحق أن تخشوه أن تخافوه وتعظموه سبحانه وتعالى في قلوبكم وترهبون منه، وإذا أمركم ولم تفعلوا فهذا فيه تعريض لعقوبة الرب تبارك وتعالى، فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. ثم حض إثر حض على قتال هؤلاء، هذا الأول ببيان المبرر أنهم يقاتلوا، دول يستحقوا أن يقاتلوا هم هؤلاء الكفار. ثم بعد ذلك المآثر أو الثمرات التي يمكن أن تتحقق من يعني قتال هؤلاء. قال جل وعلا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. هذه الآية والتي بعدها جاءت في أيضا كل الآن السياق في تهييج ودفع المسلمين إلى قتال هؤلاء، هنا الثمرات، وثمرات دنيوية عاجلة تتحقق. الله تبارك وتعالى يخبرهم بأن هناك ثمرات عظيمة ستتحقق بقتالهم لهؤلاء. قال قاتلوهم أي الكفار يعذبهم الله بأيديكم، الله يعذبهم لكن بأيديهم. انظروا الكرامة، كرامة أهل الإيمان على الله تبارك وتعالى. هؤلاء يستحقون التعذيب بالهزيمة بالقتل بالخزي بالعار الذي ينالهم من يعني انتصار المسلمين عليهم. فالله يقول يعذبهم الله ولكن بأيديهم، فيجعل أيدي المؤمنين هذه يعني ستار لقدرته وتنفيذ لإرادته سبحانه وتعالى. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم، يخزهم في هذه الدنيا خزي أن ينظروا أن هذه الفئة المؤمنة قد غلبتهم وأسرتهم وقتلت منهم وفعلت فيهم وفعلت، ويخزهم وينصركم عليه، ينصركم أنتم المؤمنين عليهم، وإمداده بالنصر الله تبارك وتعالى هو الذي بيده الأمر كله، فهذا وعد منه أنه سيجعلكم منتصرين عليهم وينصركم عليهم. ثم ويشفي صدور قوم مؤمنين، الشفاء ضد المرض معروف، وصدور المؤمنين كان فيها يعني ألم شديد وتقرح ومما لاقوه من هؤلاء الكفار، وكانوا يتمنون ويريدون أن يروا في هذا الكفار يوم يهانون فيه ويعذبون فيه كما أهنوهم وعذبوهم وشردوه، كما فعل بلال رضي الله تعالى عنه يوم بدر، وقد رأى أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قد أسر أمية بن خلف، كان حليفا له في الجاهلية، هذا إجابه أسير، فرآه بلال فقال أمية رأس الكفر لا نجوت إن نجا، فقال يقول له عبد الرحمن يا بلال إنه أسيري، فقال والله لا نجوت إن نجا، ما أنجو إذا نجا، وقال يا معشر المسلمين هذا أمية بن خلف، أمية بن خلف كان هو وأخوه أبي كانوا يجرون بلال رضي الله تعالى عنه وهو في مكة على ظهره وعلى وجهه، يلقونه على يعني ظهره في رمضاء مكة الحارقة، ويأتون بالصخرة العظيمة فيضعونها فوق صدره ويقول والله لا أرفع عنك حتى تكفر بمحمد، فيقول أحد أحد، ثم يقول لو أعلم أن هناك كلمة تغيظكم أكثر من هذه أكثر من أحد أحد أن الله سبحانه وتعالى أحد أحد لقلته. ثم كانوا يربطونه بالحبل من رقبته ويعطونه للصبي الصغار ويقول طوفوا به دوروا به في مكة، سخرية منه واستهزاء به. فهذا مثل بلال ومثل هؤلاء الذين لاقوا هذا التعذيب والإهانات الشديدة والأذى الشديد في مكة، يتمنون أن يروا هؤلاء رؤوس هذا الكفر تسقط ويروا فيهم يوم من الأيام. فالله تبارك وتعالى قال ويشفي صدور قوم المؤمنين، يشفي صدورهم بأن عزهم الله تبارك وتعالى ونصرهم بعد ذل، وهؤلاء هم الذين يعني آذوهم وفعلوا بهم وفعلوا، انظروا هذا هو المآل الذي آلوا إليه. ويذهب غيظ قلوبهم، يعني يشفي صدور قوم من الألم، يعني للألام السابقة التي كان فيه، ويذهب غيظ قلوبهم. غيظ قلوبهم الغيظ هو يعني شدة الغضب والألم الذي يكون في النفس لأمر مؤلم، ولا يجد الإنسان يعني ما يفرجه عنه ويخرجه فيغتاظ. ويذهب غيظ قلوبهم بتغيظهم وغضبهم الشديد وامتلائه بالحنق على هؤلاء الكفار الذين علوا في الأرض وفعلوا وفعلوا. هذا الآن كله من الله تبارك وتعالى سياق، إنما هو حث منه سبحانه وتعالى وحض لهؤلاء المؤمنين على مواصلة قتال هؤلاء الكفار. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، يخزهم ينصركم عليهم، يشفي صدور قوم المؤمنين، يذهب غيظ قلوبهم. ثم قال جل وعلا ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. بعد هذا ليس يعني كل هؤلاء الكفار سيكونون إلى هذا المآل، فإن الله تبارك وتعالى سيتوب يعني على من يشاء منهم. ويتوب الله على من يشاء، أي من هؤلاء الكفار الذين فعلوا كل هذا الإجرام وكان منهم كل هذا، ممكن أن يتوب الله تبارك وتعالى على من يشاء منهم. والتوبة هو أن يقبل توبتهم ورجوعهم، يعني يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى عن هذا الكفر، فيقبل الله تبارك وتعالى يعني رجوعهم وتوبتهم إليه. على من يشاء، والأمر له سبحانه وتعالى كله، فالأمر كله بمشيئته جل وعلا. من شاء الله تطلع على هداه ووفقه، ومن شاء أضله سبحانه وتعالى، الأمر كله إليه جل وعلا. والله عليم حكيم، عليم كل خلقه سبحانه وتعالى، حكيم يضع كل أمر في نصابه. فالهدى يعني الهداية يضعها الله تبارك وتعالى في نصابها في من يستحق، والضلال والموت على الكفر يجعله الله تبارك وتعالى كذلك في أهله ومن يستحق هذا. فالأمر إليه سبحانه وتعالى، وهو العليم بخلقه سبحانه وتعالى، عليم من يعني يستحق أن يهدى فيهديه، ومن يستحق أن يعني الضلالة فيبقيه فيها. فالأمر كله إليه سبحانه وتعالى. قول الذين كفروا من قبل، سمعوا أن المشركين قبلهم الرومان القدامى والإغريق كان عندهم في تصوراتهم الوثنية أن الذين خلقوا هذا الكون إنما هم أسرة، يعني رجل وزوجته وأولاده، وأن في صراع آلهة وكذا، فأخذوا هذه يعني الأفكار الموجودة والعقائد القديمة يعني الموجودة عند الإغريق وعند الرومان ونقلوها إلى النصرانية، وقالوا كذلك الرب لا بد يكون له يعني زوجة، ولا بد أن يكون له ولد، ولا بد أن يكون معه روح قدس، هكذا. فقالوا بهذا التعبير. قال جل وعلا: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. كيف يقلبون على وجوههم ويعتقدون بأن الله له ولد على هذا النحو؟ هذه عقيدة لا يمكن أن يعني يأخذ بها ودركها كل من له يعني أدنى فكر وأدنى عقل. اتخذوا، ثم قال جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. الأحبار جمع حبر، والحبر هو العالم. قيل أنه سمي الحبر من الحبر، كن سمي حبر من يعني وكثرة المداد، أنه يعني ممن يكتب بالمداد، فسمي حبر لذلك. ورهبانهم، الراهب هو العابد، وسمي راهب يعني لأنه خائف من الله تبارك وتعالى، متقي ومن خوفه فهو في العبادة الدائم. والأحبار اشتهر به اليهود، والرهبان يعني اشتهر بهم النصارى. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم يعني علماءهم وعبادهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم كذلك اتخذوه ربا من دون الله. أربابا من دون الله، الرب بمعنى السيد المطاع، فهم اتخذوهم أرباب، وذلك أنهم أعطوهم حق التشريع وأعطوا أنفسهم يعني وجوب الطاعة لهم بما يشرعونه. كما يذكر النصارى زورا أن الله تبارك وتعالى، أن الله لو عيسى عندهم قال لي: بطرس ابني كنيستك على هذه الصخرة، وما تقيده في الأرض يقيده الله في السماء، وما تحله في الأرض يحله الله في السماء. إذن ما يعني أصبح الرب تبارك وتعالى موقعا على ما يوقع عليه بطرس. ومن هذا أخذت النصرانية إعطاء البابا الأكبر اللي هو الحبر الأعظم عندهم، إعطاه حق التشريع، فهو الذي يشرع ما شاء، حل ما شاء، يحرم ما شاء. ومضى هذا في يعني فيهم، فأصبح اليهود كذلك أمة مقلدة لأحبارها ورهبانها، فإنهم تبع لهؤلاء، كما قال جل وعلا: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يعني الأمر بالصلاة دائما يأتي أمر بالإقامة، والإقامة هو الاستقامة التعديل، ولا تكون الصلاة قائمة إلا بوجود شرائطها وكذلك وجود أركانها، فهذه هي الصلاة المقامة. وآتى الزكاة، أعطى الزكاة، والزكاة إخراج يعني المال الذي أمر الله تبارك وتعالى أن يخرج من المال فيه الوجوه التي أمر الله عز وجل أن تخرج. سمي زكاة لتزكيته للنفوس والأموال. ثم قال جل وعلا: ولم يخش إلا الله. لم يخش، يخف، يخف خوف تعظيم وإجلال، إلا الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى من يفعل هذه الأفعال أولئك، وشر لهم بالبعيد تعظيما لهم، أن يكونوا من المهتدين، وعسى من الله عز وجل التحقيق. فهؤلاء هم يعني الذين عساهم عند الله تبارك وتعالى أن يكونوا من المهتدين. إذن هؤلاء غير هؤلاء الكفار الذين يعني المشركين الشاهدين على أنفسهم بالكفر ويظنون أنهم يعني أهل الحظوة والفضل والرفع عند الله تبارك وتعالى بعمارتهم للمسجد الحرام. ثم قال جل وعلا: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية يعني الصحيح أنها في نفس السياق، سياق الأمر، وهي خطاب يعني للكفار الذين يظنون أنهم هم أهل بيت الله وهم القائمون عليه ويعملون هذه الأعمال العظيمة من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، وبالتالي هم أهل يعني الفضل وهم أهل الدين الحقيقي، وأن النبي محمد وأهل الإيمان أهل الخارجين صبأ خارجين عن الدين. أجعلتم أي أيها الكفار سقاية الحاج، ما تقومونه بسقي الحاج. وكانت السقية طبعا هي في بني هاشم، لأن عبد المطلب هو الذي وفق إلى يعني حفر زمزم بعد طمرها يعني سنوات طويلة، فكانت فيه وفي ذريته السقاية، كان يسقون الحاج طبعا مجانا يسقونهم، فهذا عمل دين الحاج الحجاج اسم جنس لمن يحج بيت الله تبارك وتعالى. وعمارة المسجد الحرام، من يقوم بعمارة المسجد الحرام بناء والقيام عليه، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. يعني جعلتم هذا عنيتكم بالحجاج وسقيتكم لهم وعمارتكم المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، مثل الذين آمنوا وهؤلاء هم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان فيه وأهل الإيمان معه. كمن آمن بالله واليوم الآخر والقيامة وجاهد في سبيل الله، قال جل وعلا: لا يستوون عند الله. ما يستوي هؤلاء وهؤلاء؟ هؤلاء مع عمارات المسجد الحرام وسخات الحجاج مع الكفر، لا يمكن أن يستووا مع من آمن بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. قال جل وعلا: لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين بيان إن هؤلاء يعني الظالمون اللي هم الكفار ظنوا أن ما هم عليه هو الهدى والنور والحق، وأن ما عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا هذا خالص عن الدين، وأنه قد جاء بدين لا يعرف. فالله يعني لم يوفقهم، قال الله: لا يهدي القوم الظالمين. فهؤلاء القوم لظلمهم وظلمهم الظلم وضعوا شيء في غير محله، وهم قد وضعوا كل شيء في غير محله، العبادة وضعوها في غير محلها، بدل أن يعني أن يؤمنوا بالنبي رسول الله كفروا به، ساروا في الطريق المعاكس لطريق الرب تبارك وتعالى، فكل شيء عندهم موضوع يعني في أمرهم موضوع في غير محله، فهم ظالمون. فالله ما هداهم، لم يهدهم الله تبارك وتعالى، ولو هداهم لعرفوا أن هذا هو الطريق الحق، أن الإيمان بالله واليوم الآخر هذا هو طريق الحق. وأما مجرد أن يظنوا أنهم على الحق لمجرد أنهم قاموا بعمارة البيت، بيت الله تبارك وتعالى المسجد الحرام، وبسقسقي الحجاج، فهذا من ضلال سعيهم وضلال فكرهم، وهذا فعل الله تبارك وتعالى بهم، والله لا يهدي القوم الظالمين. من أهل العلم التفسير من قال بأن هذه أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، إن الخطاب هنا لأهل الإيمان وليس للكفار، وأن المؤمنين يعني بعضهم أراد أن يترك الجهاد ويجلس يعني خدمة حجاج بيت الله وعمارة المسجد بالصلاة ويترك الجهاد. فقيل لهم، قال لهم الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام تفضلون هذا عمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، يعني أن الإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله أفضل من يعني الجلوس عند المسجد الحرام والصلاة وعمارة المسجد بالصلاة وكذلك خدمة الحاج. لكن يعني السياق يدل على غير هذا ما ذكرنا في يعني القول الأول، وكذلك ختام هذه الآيات قول الله تبارك وتعالى فيها: والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم إن المقارنة ليست مقارنة بين يعني عملين صالحين من أعمال الدين نفل ونفل، لا، ده هذه بين إيمان وكفر. المقارنة هنا بين إيمان وكفر، بين ما يفعله الكفار من يعني صدهم عن سبيل الله وكفرهم وأنهم على الهدى لمجرد أنهم يعني يسقون الحجاج ويعمرون المسجد الحرام، وفي الطرف الآخر الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله. فهذا هذا باب آخر، هذا خالص ليس فينا يعني هو مقارنة كما كان يحصل بين يعني المسلمين بين أعمال الإسلام الفاضلة، أيهما أفضل؟ يعني أن تجاهد في سبيل الله وأن تجلس في مكان للصلاة كما حصل من كثير من المسلمين، كما قال أحد المسلمين مرة، هو النبي راجع من غزوة تبوك عندما ورأى عيينة من الماء ومكان يعني وارف الظل وكذا، قال: لو جلست يعني في هذا الوادي فعبدت الله تبارك وتعالى حتى أموت. يعني أرد أن ينقطع للعبادة في مثل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني مكث أحدكم أو قتال أحدكم فواق ناقة، ومن قاتل فواق ناقة وجبت له الجنة، وإن المجاهد في سبيل الله لا يبلغ أحد يعني منزلته. فهذا أمر عظيم الجهاد. فتفاضل هنا والفضل إنما هو بين أعمال من المستحبات، يعني هل يستحب هذا أم يستحب هذا، فيقال هذا أفضل من هذا، كما في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أي العمل خير، أي الأعمال أفضل؟ من باب التفاضل بين أعمال الفاضلة لاختيار أفضلها وأكثرها أجرا عند الله تبارك وتعالى. أما المقارنة هنا إنما هي المقارنة بين كفر وإيمان وليس بين إيمان وإيمان. قال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال جل وعلا: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، الذين آمنوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمنوا معه، وهاجروا لله تبارك وتعالى، والهجرة هي الانتقال من يعني دار الكفر إلى دار الإسلام. وجاهدوا في سبيل الله، الجهاد بذل يعني الجهد في سبيل الله، ويكون هذا بذل الجهد سواء كان الجهد المالي يبذل الإنسان ماله، أو الجهد البدني بأن يقاتل في الكفار، أو يعني جهد المقالة بأن يقاتل ويجاهد الكفار بلسانه. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، بأموالهم جاهدوا بأموالهم وجاهدوا بأنفسهم خروجا في سبيل الله أعظم درجة عند الله. هؤلاء لهم الدرجة العظيمة عند الله، أعظم درجة عند الله، درجة منزلة. وأولئك هم الفائزون. وأولئك يعني مشار إليهم هم الفائزون أهل الفوز. وحصر الله تبارك وتعالى الفوز في هؤلاء فقال هؤلاء هم الفائزون، هم الذين فازوا برضوان الله تبارك وتعالى، فحصر الفوز قال أولئك هم الفائزون، دل على أن يعني المقارنة إنما في أولئك الآخرين لم يفوزوا، بل هؤلاء هم الفائزون الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. ثم قال جل وعلا يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يبشرهم، البشارة الإخبار بما يسر، وهذه على وجهها هنا على بابها هنا، فهذا إخبار لأهل الإيمان، يخبرهم الله يبشرهم الله يخبرهم خبرا يسرهم، وقيل الخبر السار يسمى بشارة لأنه يظهر أثر هذا على بشرة الإنسان، فيشرق يعني من يخبر بالأخبار السارة يتهلل وجهه سرورا ويظهر النضارة فيه، بعكس من يخبر بالأخبار السيئة فإنه يسود وجهه ويتجهم ويعلوه القتام. فالبشارة تظهر يعني السرور والبشر يظهر. يبشرهم ربهم، يخبرهم بهذه الأخبار السارة، وبعدين ربهم أن الله هو الذي يبشرهم، إذن هذا معناه أنه متحقق ولا بد، لأن الله لا يمكن أن يخلف وعده سبحانه وتعالى. ثم إن هو ربهم وهذا معناه أنه قريب منهم سبحانه وتعالى، فهذا فيه رحمة أن الله هو الذي يبشرهم سبحانه وتعالى. يبشرهم ربهم برحمة منه، رحمة هذه جاءت نكرة لتصبح عظيمة يذهب فيها يعني العلم والخيال كل مذهب، رحمة منه سبحانه وتعالى. هذا يشمل رحمته في الدنيا بأن يخرجهم من الظلمات إلى النور، أن يتلطف بهم، أن يثبتهم على الإيمان، كل ما يعمله الله عز وجل من الخير لعباده المؤمنين. ثم رحمته العظمى يعني بجنته سبحانه وتعالى برحمة منه ورضوان. الرضوان الرضا، الرضا التام الدائم، والله تبارك وتعالى هو الذي يرضى عنه، وسمى رضوان بالمبالغة بالألف والنون ليبين أن هذا أمر عظيم جدا. وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. نقف هنا إن شاء الله ونعود في الحلقة الآتية إلى بعض المعاني في هذه الآية العظيمة. استغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.